السلام عليكم. قصتنا عن شاب في مصر كان يعيش في مدينة ينقال لها تالة، تالة تبع محافظة المنوفية. شاب مجتهد ودرس في كلية الموسيقى وتخرج وصار يعمل في أحد المدارس للتربية الفنية. لكن هالشاب هذا بعد فترة اكتشف ان عنده موهبة، اللي هي موهبة يعني حب القانون والمرافعات والقضايا والأمور هذه، وبدأ يحصل على ثقة زملائه من هالجانب. يعني من كثر ما كان مهتم في القانون كان يسوي لهم يعني المرافعات، وكان يسوي لهم مذكرات القضايا ومن هالأمور بما أنه كان مهتم، فتشجع ودخل كلية الحقوق وفعلا تخرج بامتياز وأصبح محامي وترك مهنة التدريس. فتح لمكتب بسيط في مدينة تالة اللي يعيش فيها، وخلال سنة أصبح المحامي رقم واحد في هالمدينة، وذاع صيته بشكل كبير جدا، وما شاء الله انهالت عليه هالقضايا، ومن نجاح إلى نجاح الرجل تطور وقام انتقل إلى شبين الكوم، هذه عاصمة محافظة المنوفية في مصر، وفتح له مكتب كبير، وما شاء الله أصبح خلال سنوات قليلة من المحامين البارزين في مصر، وقام يمسك أكبر القضايا اللي تحصل في مصر. ولو ترجعون، أنا ما أقدر أذكر اسمه، لكن لو ترجعون إلى بعض القضايا المهمة وقديمة لأشهر الفنانين ولأشهر الحوادث اللي حصلت في مصر في فترة التسعينات وكذلك في فترة 2000 إلى 2007، راح تلقى أن اللي ماسك القضية المحامي هذا ينقال فلان الملقب بالأستاذ الكبير، فلان الأستاذ الكبير. المهم رب العالمين فتح عليه وما شاء الله صار من أغنى المحامين ومن أغنى أصحاب النفوذ القانونية، يعني ما شاء الله ما حد عنده قضية إلا يروح عند الأستاذ الكبير يطلعك من القضية زي الشعرة من العجين. ماركم بالطويلة، طبعا متزوج ورب العالمين رزقه بولدين وبنت. ولده الكبير هذا ينقال له قاهر. قاهر هذا شوي شوي كبر، وأبوه بما أنه محامي كبير فخلاه يلتحق بكلية الحقوق. لكن الولد قاهر هذا متمرد، يعني عاش في أكناف أبوه وفلوس أبوه والقصور والبيوت، يعني متدلع وهو صغير، مو نفس أبوه عصامي لا. لكن بالموت يلا دخل كلية الحقوق، وأبوه كان مهتم لأن الولد بدأ ينحرف ويروح إلى طريق الانحراف من هالمخدرات ومن هالسهرات وشرب الخمر وغيره، وأبوه حاول أنه يصلح فيه كثر ما يقدر واهتم أنه يدخل كلية الحقوق. وفعلا بالموت الولد يلا تخرج، وعنده أخو أصغر منه كذلك تخرج محامي، وعنده أخته وهي البنت الوسطى بينهم وتخرجت كذلك محامية، لكنها تزوجت وراحت مع زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بقى منو عنده؟ أولده قاهر والولد اللي أصغر منه. طبعا بما أن قاهر هو الولد الكبير، فأبوه هذا الأستاذ الكبير مسك المكتب، لكن الولد رجع مرة ثانية يتمادى، تعاطي وهروين وخرابيط وكل يوم مشكلة، وقام يشوه سمعة أبوه، وأبوه يترجاه يقول له يا ولدي الله يخليك، أنا ما صدقت أني أطلع على وش الدنيا على قولتهم، بجهدي ويعني بمثابرتي لا تهدم كل اللي بنيته. ماشي؟ قال لا ماشي. لكن الولد من كثر الخرابيط اللي عنده ما يروح حق المحاماة، يعني ما يروح المحكمة عشان يترافع، ما عنده وقت، سهران طول الليل والصبح نايم. قال والولد من كثر السهر والتعاطي وهالخرابيط هذه ما يروح الصبح إلى المحكمة يترافع بقضايا الناس اللي موكلينهم في المكتب، كله نايم الصبح، بالليل سهر وبالنهار نوم. قال لأبوه في حل، خلاص أنت تمسك الشؤون المالية والإدارية في المكتب، وما شاء الله الأستاذ الكبير حط له مكتب المحامين اللي تحته من فطاحلة القانون وعددهم يفوق 22 محامي، غير المستشارين غير المناديب، يعني سواله مركز قانوني مصر كلها تسولف عنه في فترة آخر التسعينات. وخلى ولده هذا المعفن هو اللي يمسك المكتب، شي يسوي فيه بعد؟ على الأقل هو اللي يتفاهم مع الزباين والمراجعين وكذا، واللي بيوكلون المحاماة المهم ياخذ منهم فلوس، يعطيهم الفواتير من هالأمور. وفعلا مشت الأمور، ويوم الأيام وخلال يوم متعب من المداولات في المحكمة للأستاذ الكبير ومن نجاح النجاح، لكن هاليوم هذا كان يوم صعب جدا، وعنده قضية كانت من أشهر القضايا اللي حصلت في مصر. نهاية اليوم الرجل حس بألم في صدره وسقط عليهم، انقلوه في الإسعاف، ولا الرجل في سكتة قلبية وتوفى أول ما وصل إلى باب المستشفى. هني كانت بداية النهاية، بداية النهاية للعائلة اللي كونها الأستاذ الكبير، وللإمبراطورية من الفلل والأملاك والفلوس، ترك لهم مو أقل من 20 مليون جنيه، كذا بيت كذا مزرعة مكتب المهم. لكن العيال بما أن كبيرهم الولد قاهر هذا المدمن، على طول فكر بتوزيع التركة، وكل واحد خذ له نصيبه، لكنهم اتفقوا أن يخلون البيت اللي هو منزل أبوهم ما يبيعونه، بالإضافة إلى مكتب المحاماة. صار قاهر أهو الكل بالكل في هالمكتب، وعلشان يعني يقوم المكتب رجعت أخته من أمريكا وهي محامية كذلك علشان تساند أخوها، خذت نصيبها من التركة ووقفت معاه في مكتب أبوهم وكذلك أخوه اللي أصغر منه، ومش الحال. لكن كانوا يعانون من سوء الإدارة اللي كان يقوم فيها قاهر. قاهر يعني إنسان مدمن بس يبحث عن الفلوس، والمكتب بدأ يخسر وكله يكذب ويضحك على الموكلين، والقضايا بدأت تخسر، والمحامين بدأوا ينسحبون واحد وراء الثاني، يتركون المكتب وينحاشون يهربون من قاهر ومن سوء إدارته. قاهر إلى الآن عايش على سمعة أبوه اللي هو الأستاذ الكبير، لكن هذه ما توكل خبز. فعلا قاهر دمر الإمبراطورية القانونية اللي سواها أبوه، المحامين انسحبوا، وأخته يوم شافت إن الموضوع خلاص في انهيار اتركتهم ورجعت إلى أمريكا، وكذلك أخوه اللي أصغر منه جاله عقد عمل في قطر وسحب نفسه وراح، بقى قاهر بروحه إلى أن وصل إنه مو قادر يدفع الإيجارات ولا يدفع رواتب للمحامين، وسكر المكتب ومستمر في بذخ الأموال اللي ورثها إلى أن فلس الرجل. الحين يبي مخدرات، يبي اللي تطير عقله وتخليها مثل الأهبل في الدنيا هذه، ما عنده فلوس. قال يبانا خلاص بيت أبوي اللي هو المنزل اللي تركوه الورثة حول إلى مقهى. طبعا ترك المحاماة دش مجال ثاني، حول بيت ابوه الى مقهى، وهو اشبه الى كازينو ما هو الى مقهى. لكن من انهيار الى انهيار، ومن خسارة الى خسارة، الى ان سكر هالمقهى وصارت العالم كلها طالبة وديون، والرجل مدمن باع كل اللي حيلته علشان يجيب هالمخدرات، وصل الى مرحلة الافلاس. بدأ يخطط وهو متأثر ومحامي، ومر عليه بعض القضايا وشلون الناس تحصل فلوس حتى لو انها من السرقة، حتى لو فتأثر. راح يعرف له بعض المتهمين كان سبق انه وقع وياهم عقد علشان المكتب اللي كان يقوده هو يترافعون عن قضايا كانوا هذول الأشخاص متهمين فيها بعمليات سرقة، فقال خلني أستخدمهم. وفعلا اتصل على واحد ينقال له أبو زلط، وأبو زلط هذا كان من أشهر الحرامية والسراق ومسجل خطر ومعروف في المنوفية بشكل عام. اتصل عليه قال له تعال أبيك بشغلة. هذاك راح له قال شوف يا أبو زلط، أنا أبيك تسرق لي بيت، والخطة كاملة موجودة عندي. قال شلون أخاف يعني يمسكوني ولا شيء، وتعرف أنا كان عندي قضايا ومشتبه فيني. قال لا لا أبدا، أنا مرتب لك كل شيء، هذا البيت أنا أعرف كل تفاصيله ومنو ساكن في هالبيت، ومتى يكون البيت ما في أحد إلا ست مرة عجوز كبيرة بالعمر وعمرها بالثمانينات، وأنا أعرف صاحب البيت وأعرف عياله وأعرف حتى الخدامة اللي تشتغل عندها متى يوم إجازتها، وأعرف كذلك وين هالعجوز هذه تخبي الذهب وعندها ذهب بملايين الجنيهات، هذه من عمرها هالعجوز تجمع، وما شاء الله يعني ولدها وحفيدها شخصيات معروفة في البلد، فهم عندهم خير. قال له أوكي، وفعلا رسم له الخطة وقال له متى اليوم اللي الخدامة تطلع إجازة، ومتى يكون ولدها العجوز هذا مسافر عنده عقد يعني في أحد دول الخليج رايح راد وعقود وكذا، وكذلك حفيدها اللي ساكن بشقة ومتزوج وساكن بعيد عنها، لكن يجي كل فترة وفترة يشوف جدته شنو تبي شنو محتاجة. قال أوكي، وفعلا يجي اليوم اللي يوم فيه أبو زلط وجاب معاه اثنين شركاء يساعدونه في عملية السرقة. دور قاهر هو فقط أنه يرسم لهم الخطة ويرتب لهم الأمور، يسرقون ويجيبوا له السرقات وهو يعطيهم نصيبهم وياخذ نصيبه. وفعلا قام أبو زلط واتفق مع شخصين، واحد ينقال له جابر وكذلك هذا محترف في السرقة ومسجل كذلك خطر، والثاني وثالثهم ينقال له بيومي الهباشة، كلهم أعمارهم بالثلاثينات. وفعلا وراحوا إلى بيت العجوز هذه ويفتحون الباب ويدخلون. أول ما دخلوا وأهم يعني كان في بالهم أن في هالوقت هذه المرأة الكبيرة بالعمر أكيد نايمة، فراحوا يبي يتأكدون أنها موجودة ولا لا، وراحوا إلى غرفة نومها ولقوها فعلا نايمة على السرير، وبدوا يفتحون هالأدروج وهالكبات والخزانة والمكان اللي وصف لهم قاهر اللي دائما تخبي فيه العجوز هذا ذهبها وممتلكاتها والمفاتيح. قاهر شلون يعرف هالتفاصيل الدقيقة ان هالعجوز هذه من ولدها وخدامتها متى تروح وين تخبي الذهب وكم تملك؟ انا اقول لكم بعدين، مالكم بالطويلة. الحرامية وهم شغالين سرقة حست عليهم هالعجوز، العجوز كانت تعتقد ان هذول يعني أكيد يا حفيدها يا ولدها اللي جاء من السفر أو خدامتها، ما في أحد ثاني يدخل عليها البيت. ولا هذول الوحوش الثلاثة أبو زلط والهباشة ما أدري شو اسمه بيومي وجابر، ويمسكون العجوز ويردونها على سريرها واخنقوها في الوساد اللي كانت نايمة عليها إلى أن تأكدوا أنها خلاص انقطع فيها النفس وأنها توفت. اتركوها ورجعوا مرة ثانية يكملون السرقة، وفعلا قدروا يحصلون على ذهب بقيمة ملايين الجنيهات، غير الفلوس النقدية غير الاكسسوارات والشغلات الخفيفة اللي ممكن يتم بيعها، وطلعوا من الشقة بدون ما حد ينتبه عليهم ومشوا. اتصلوا على قاهر المحامي الحر، قالوا له العملية كلها تمام. كلام أوكي، وفعلا جاهم قاهر وخذ منهم الذهب وراح باع وين؟ في مدينة تالا، المدينة اللي هي أساس مدينة أبوه. ليش راح هناك؟ لأن أبوه الأستاذ الكبير كان معروف جدا في مدينته، وأصحاب المحلات خصوصا الذهب كلهم يعرفون المحامي الأستاذ الكبير، يعني مستحيل أحد يشك بولده قاهر، يدرون أن أبوه يعني يملك وأبوه عنده خير وكذا. لما يجي ولده وولده كذلك محامي يبيع الذهب، ما راح يطلبون منه فواتير ولا يقولوا له يعني أنت متأكد أن هذا ذهبك ولا لا، ولا يشكون فيه. مالكم بالطويل، الرجل باع الذهب كله وتصرف بالفلوس ووزع على المجرمين، وراح بباقي الفلوس اللي عنده اشترى هالمخدرات ورجع عاش حياته يصرف ويسهر ويلعب. لكن شنو حصل مع المرأة الكبيرة في العمر؟ سبحان الله، المرأة رغم انهم خانقينها في الوسادة وتأكدوا انها ماتت، لكن الظاهر كان فيها روح. ليش؟ لأن المسكينة قامت تزحف إلى أن وصلت إلى باب الشارع لكنها ماتت، هذا بشهادة خادمتها اللي رجعت من الإجازة أول ما فتحت الباب، ولا هذا العجوز طايحة على وجهها في باب الاستقبال باب بيتهم. على طول قامت واتصلت على حفيد العجوز، قالت له الحق الحقة شفتها طايحة وما فيها نفس والظاهر ماتت. وحضر والمسكين يحضن فيها ويبكي، يحبونها مرة، يقول لك طلعت مرة يعني سيدة خير وكل الناس تعرفها بطيبها وكرمها، ما خلت فقير ما خلت أحد محتاج طول عمرها وهي تتصدق. وسبحان الله تموت الموت هذه على ايد اشرار. طبعا ولدها اتصل على ابوه قال له الحق يا يبا، جدتي توفت ومبين ان في شبهة جنائية، لان الطب التقرير الشرعي بين ان الحجة هذه تعرضت للاختناق، كان واحد ماسكها من رقبتها وواحد حاط عليها الوسادة والوفاة ما هي طبيعية. بدأوا عادي يتحرون ورفعوا البصمات وانقلبت الدنيا، وبما ان هذا العجوز عيالها ولدها وحفيدها يعني شخصيات معروفة في البلد، تفاعلوا معاهم الشرطة زيادة عن اللزوم، اقلبوا الدنيا. لكن كانت في وحدة من الجيران، مرة عجوز مقابلة بيت هالمقتولة المسكينة، قالت حق رجل الأمن أنا عندي معلومات إن شاء الله ممكن تفيدكم. قالها تفضلي. قالت أنا كنت يعني واقفة في البلكونة وشفت الليلة اللي تسبق مقتلها ثلاث أشخاص كانوا واقفين يعني يلفوا يدورون حوالين البيت وكانوا يطالعون من الشباك، وانا اعتقدت انهم هذول ممكن يكونوا عمال يعني عمال تصليح او شيء كذي يعني. فممكن انه يكون لهم علاقة في الموضوع. المهم رجل المباحث اللي ماسك المنطقة، وتعرفون دائما خصوصا في مصر اول ما تحصل جريمة، يعني مثلا جريمة قتل، يجيبون اي شخص مشتبه فيه يعني او له سوابق في نفس هالقضية هذه، اول ناس يبدأ فيهم التحقيق. فلما شافوا ان الموضوع فيه قتل وفيه سرقة، يعني القتل كان بداعي السرقة، قالوا خلونا نجيب أشهر المسجلين خطر في السرقات والقتل، وقالوا حق العجوز إذا جبنا لك هالأشخاص ممكن تعرفين عليهم؟ قالت والله ما أدري ممكن. المهم راحوا جابوا لها كذا شخص، من بينهم أبو زلط ذيخ طول الحيط. أول ما جاء وشافته قالت هذا اللي كان من بين الثلاثة اللي كانوا يحومون حوالين بيت الست الله يرحمها. امسكوا أبو زلط، تعال يا أبو زلط، اعترف يا أبو زلط. لا تعترف، كنت فين من الساعة 6-7؟ اتكلم يا أبو زلط. الرجال خلاص تعرفون، خصوصا اللي متهم في جريمة سرقة وقتل بهالعنف، هذا أصلا ما تقدر ترحمه، أنت لازم يعترف بأي طريقة. المهم الرجل بطل جربة، قال له أنا دخلت بيت الست العجوز مع صديقي جابر وكذلك بيومي البهاشة، ما أدري الهباشة. المهم لما تشيكوا عليهم ولا هذول كذلك من أصحاب السوابق ومسجلين خطر، ألقوا القبض عليهم. وين الفلوس؟ وين الذهب اللي سرقتوه؟ قالوا عطيناه حق محامي حر ينقال لقاهر. قال لهم شلون يعني، وشنو علاقة المحامي في الموضوع؟ قالوا لأنه هو اللي أصلا مخطط لنا العملية، وهو أصلا الشريك الرئيسي في الموضوع. يوم سألوا ولد العجوز وحفيدها، تعرف واحد ينقال له قاهر؟ وهذا ترى محامي وأبوه الأستاذ المحامي الكبير اللي توفى الله يرحمه. انصدموا، وكانت صاعقة بالنسبة لولد المتوفية القتيلة وحفيدها. ليش؟ قاهر هذا ولد الأستاذ الكبير كانوا من أعز الناس لهالعجوز هذه، كانوا جيرانهم وطول عمرهم عايشين مع بعض، والأستاذ الكبير كان بالنسبة حق ولد العجوز المقتولة هذا أعز من أخوانه. وفعلا قاهر هذا يعرف التفاصيل لأنه عاش فترة طويلة في هالبيت، يوميا كان يزورهم، وكانت الحجة هذا العجوز الله يرحمها تعتبره مثل ولدها، لأن بعد ما توفت أمه قاهر يعني قام يزورها، وكانت هذه يعني تعامله كأنها أمه، وتعرف أبوه وتحبه وتصرف عليه وتراعيه، وأبوه دائما مشغول، كانوا طول الفترة يقعدون عندها في البيت يعني، فكانوا مثل عيالهم بالضبط. لكن المخدرات خلت قاهر ينقلب وحش ويعض الإيد اللي تمدت له على قولتهم. أول ما ضحى بجيرانه والناس اللي يعتبرونه مثل ولدهم. قال لهم ولد الحجة المقتولة، قال لهم هذا قاهر فعلا يعرف كل التفاصيل، أصلا إحنا نأمن عليه أكثر ما نأمن على أي شخص من أقاربنا، وهو فعلا يعرف جميع التفاصيل اللي تحصل عندنا في البيت، لأن هذا مثل ولدنا يعني، مستحيل، أنا ماني مصدق. قالوا له المية تكذب الغطاس، ألقوا القبض على قاهر. تعال يا قاهر، وين وديت الذهب؟ في البداية أنكروا لا، ومحامي تعرفوني حاولنا يفلت. قالوا يا حبيبي أخلص علينا الذهب، وين وديته؟ مو راضي يعترف، وحطوه عندهم في الحجز يوم يومين ثلاثة إلى أن توصلوا إلى أحد محلات الذهب واللي باع له قاهر جميع المصوغات الذهبية المسروقة. وهذا الشخص سمع بقصة قاهر أنه تم إلقاء القبض عليه وأنه مشترك في جريمة قتل وجريمة سرقة مع 3 مسجلين خطر. الرجال ما يبي يتورط، راح وبلغ رجال الأمن في الموضوع، قال لهم يا جماعة ترى قاهر باع لي مجموعة كبيرة من الذهب. قالوا له وين الذهب؟ لما جابوه ولا فعلا هذا ذهب الست العجوز الله يرحمها اللي توفت واللي سرقوه منها. وراحت القضية للمحاكمة. الحين يا قاهر وين أبوك اللي كان الله يرحمه اللي كان يطلع الناس من السجن بذكاء أو شطارته؟ الحين أنت محامي ومتورط وتروح المحاكمة وأول درجة ويحكمون على 3 اللي دخلوا على بيت العجوز وقتلوها وسرقوها اللي هو أبو زلط وجابر وبيومي بالإعدام. أما قاهر تم الحكم عليه بالمؤبد لأنه هو اللي مخطط لكن مو هو اللي ارتكب الجريمة. لكن بعدين تم نقض حكم المؤبد لقاهر وتم تخفيف الحكم له، وهني انتهت أسطورة القانون اللي تأسست من الصفر على إيد الأستاذ الكبير الله يرحمه. واللي يبي يتابع هالقضية هذه مقتل العجوز اللي حصلت عام 2012 يكتب بس بجوجل، يكتب قصة مقتل عجوز شبين الكوم 2012، راح تلقون ان كاتبين حتى المحامي واسم المحامي كامل، وراح تعرفون اسم ابوه واسم ابوه حطوه في اليوتيوب، راح تطلع لكم فيديوهات قديمة للمرافعات اللي كان يترافع عنها للمشاهير المعروفين في مصر. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة هذه وكذلك قناتكم الثانية المترجمة، الرابط اسفل الفيديو. وفمان الله، مع السلامة.